يعني هنا صاروا من أقرب إلى طبعا بتعريف الذين يشترطون أن المناط مناط القلب هذا تصديق القلب هو مناط مستقل مناط مستقل يعني القلب إذا لم يكن مصدقا فإذا بهذه الحالة ها لا بد إني لو أنت فعلت مهما فعلت المهم القلب يعني إذا فهذا شرط مستقل مناط لوحده مستقل ولذلك قالوا إن فعله محرم لأننا لا ندري هو الرجل لم يصرح أنه يبغض المؤمنين وبالعكس أنه يقول أنه يحب المسلمين وذهب لهدم الكعبة وذهب وعمالي حتى لو كان يأتي على المصحف ويدوسه بالأقدام ويضعه في المرحاض أو يتبول عليه أو يفعل يقول لك هذا الفعل الذي يفعله من يفعل ذلك هذا في حد ذاته هو صورتها كذا كفر لكنه ليس لا نستطيع أن نحكم عليه بكفر لماذا لأن المناط هنا الرجل قد يكون مؤمنا لماذا لأن قلبه لم نطلع عليه وقد يكون بحب الله ورسوله سبحان الله يفعل مثل هذا الفعل يعني هذه طبعا كانوا قسم لكم اللي هم المرجئة ومرجئة الفقهاء ثم حتى الجهمية حتى الجهمية برأيها ان الرأي الاول والرأي الثاني في مسألة ان علامة الإيمان امام مرجئة الفقهاء كلهم بدون مبالغة مع عدم غلاة المرجئة وصفوا هذا الفعل من يفعل مثل هذه الافعال هو فعل كفر ولكن لانهم يشترطون لازم العلامة واللازم قالوا وهذا دليل علامة على أن قلبه لا يحب الله ورسوله هذا عكس أهل السنة عكس أهل السنة قالوا الفعل كفر في ذاته في كفر بحد ذاته هكذا الذي فعل هذا وكفر بحد ذاته ولا يشترط الواحد يطلع على القلب ولا هو كافر ظاهرا وباطنا هذه مسألة أخرى إذن ما الذي منع تكفير يبقى التكفير المعين كنا يشترط فيه شروط ومن ضمن موانع التكفير مانع التأويل تأول واحد يتأول الشيء هذا ما وقع فيه حاطب رضي الله عنه إن حدث حاطب إنه لما أقدم على ما أقدم عليه هو كان متأولا بيتأول إن الله ناصر دينه ومظهر هذا النصر هكذا الكفار لن يستطيعوا أن يهزموا جيش رسول الله ويقول لك حتى أننا أفعل معهم ذلك ولن يضرني شيء يعني إذا فعلت هكذا الرسول منتصر عليهم وحاطب أيضا يا جماعة لم يكن مثلا أصل الناس بتنزل المنازل خاطئ حاطب لم يكن في جيش الكفار مثلا حاطب كان هاجر ودافع عن رسول الله وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا نتكلم عن سنة 8 هجرية وحاطب رضي الله عنه ايضا كان ترك اهله وكما قال ابن القيم تكلم عن انه رضي الله عنه كما قال في زاد المعاد تكلم عن فعل حاطب وانه تكلم انظر الى تركه لاهله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاطب فعل اشياء كلها مولاة ومنصرة لرسول الله لكن احنا بنتكلم عن من؟ الناس هؤلاء في عصرنا يبررون واحد موظف يعني بيرتكب جريمة منظمة مستمرة يوالي الكفار كل يوم ياخد مرتب يعيش معهم بيتجسس كل يوم احنا هنتكلم في الجاسوس اما الذين يوالون ويقاتلون بل منهم ما يكون جنديا عند هؤلاء المشركين او الكفار او المرتدين بياخد راتب بياخد اي شيء كيف تنزل هذا على الصحابي هذا ورغم هذا قلنا ان فعل حافظ فعل هذا الفعل فعل كفر ولكنه لم يكفر بسبب مانع التأويل لانه كان تأول خطأ هذا خطأ وما خطأ هذا الذي فعل خطأ انه ليس هذا مبررا توليهم يعني معنى هذا يعني ترتكب هذا الكفر فهو كان يقول لا ضرر مما فعلت فانك عندما واحد يغلب على ظنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر لمحال واحد يغلب على ظنه ان الكفار سيدمرون المسلمين ورغم ذلك يتعاون معهم ورغم ذلك يوليهم رغم ذلك حتى يقاتل معهم ايضا كيف تقول لفعل هذا فعله اللي هو يعني منشى عنه أن يقول لك ده مؤول متأول لأنه يخشى على نفسه على ماله وأولاده وذلك ارتكب هذه الكفريات وولاهم ده حاطب كان غلب على ظن ان الرسول سينتصر وهو معتقد بوحي الرسول صلى الله عليه وسلم. اما هؤلاء فماذا يعتقدون؟ يبقى اذا هو التاويل. الكلام هذا ليس من عندياتي يا جماعه، هذا الكلام قالوا ذكره ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله في فتح الباري عندما ذكر قال انظر الى تبرير كلام فعل حاطب انه لماذا لم يخطب حاطب؟ قال لانه صنع ذلك متاولا الا ضرر فيه. يبقى مانع التاويل هو مانع معتبر عند العلماء، والا معظم علماء الامه كانوا كفروا علماء كثر من علماء اكابر ياتون باشياء غريبه وعجيبه، والذي منع معظم هؤلاء منع تكفير هؤلاء العلماء حتى في مسائل عظيمه في الدين منعهم التاويل، مانع التاويل في حد ذاته. وخاصة أن هذا مانع عنده مانع هذا التأويل، تأويل هو أخطأ فيه ولكنه مانع معتبر في الشرع، مانع من التأويل لأنك لا يجعلك أو ذلك الرسول قبل منه ذلك. ولذلك قال أبو العباس القرطبي اللي هو أبو العباس صاحب المفهم غير القرطبي بتاعنا اللي هو القرطبي صاحب الجامع في الفقه في التفسير، قال الإمام القرطبي الأخ أبو العباس يقال أبو عبد الله طبعا، قال لكن حاطبا لم ينافق في قلبه ولا ارتد عن دينه. ها انظر ماذا يقول، وانما تأول فيما فعل من ذلك. ها التأويل هنا، ذلك ان اطلاع قريش على بعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوف قريشا، لانه قال له انه جاءكم بجيش كالسيل، فاذا يخوفهم يعني ويخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكه ويفروا منها، وحسن له التاويل. لماذا هو التاويل هذا يعني فعله؟ لماذا؟ لانه جال بخاطره، تعلق بخاطره كما يقول القرطبي باهله وولده ان هم قطعه من كبده، فلذلك هو ارسل. ولقد ابلغ من قال قلما يفلح من كان له عيال. القرطبي يقول يعني دائما الذي له عيال بيكون مشاكل، بيكون عقبات امامه في طريقه حتى ولو كان مجاهدا، لكن الله لطف به ونجاه لما علم من صحه ايمانه وصدقه وغفر له بسابقة بدر وسبقه. إذا هو لم يكفر بسبب مانع التأويل، لكن فعله كفر، يعني فعل المولى التي فعلها هذه كفر، ليس فعلا محرما كما يقول معظم المعاصرين يا جماعة. في كتابات ستجدون، أنا لا أريد أن أذكر الأسماء لأنها كلها معروفة، كل المنهج ما يسمى المنهج الوسطي هذا، وكل هؤلاء منذ أيام الدكتور وهب الزحيلي والمدرسة هذه كلها، مدرسة الشيخ قرضاوي وكل من جاء والعوى وغيره، وكل هؤلاء جميعا هذه المدرسة وبعض المدارس السلفية بجميع طرائقها المعاصرة تقريبا كلها ترى هذا، ترى أن فعله لم يكن فعل حاطب، معظمهم يرون أنه فعله محرم، والبعض منهم يشترط، قالوا لأنه اشترطوا شرطا وهو ما أنزل الله به من كتاب ولا ذكر في القرآن الكريم، وهو شرط المستقل، شرط الموالاة القلبية، واعتبروها شرطا مستقلا، يعني ما ينفع انك انت تكون موالاه ظاهره، لابد من موالاه القلب توافقها، اذا لم توافقها موالاه القلب، طب يا جماعه كيف سنتحقق من موالاه القلب؟ فيقول لك يصرح انه يبغض المؤمنين، ويصرح انه يحب الكفار وانه يفعل ذلك معهم، حتى لو جبت ابليس نفسه لن يصرح يا جماعه. هذه للاسف هذا هو المعاصر، لا يعتبرون الموالاه في حد ذاتها هذه الظاهر هذه كفر بحد ذات الفعل، هذا كفر، لا يعتبرونه ذلك، يكون نعتبره كفرا اذا وافق الشرط الاخر وهو الولاء القلبي. طيب يبقى اذا هذا هو. ولذلك ابن الجوزي في زاد المسير بيقول نقل عن القاضي عياض ايش؟ قال بيدل على دلاله على هذه القصه ان الخوف، لاحظوا ارجو ان تستمعوا جيدا لان هذه هي الاعذار او يعتبرها مناص، بعضهم يعتبرها مناص بيترتب عليها الحكم. يقول ايش؟ ان القاضي عياض قاضي ابو يعلى، القاضي ابو يعلى يقول ودلاله على ان الخوف على المال والولد لا يبيح التقية

فهي أظهر معاني الموالاة. هي في كتاب الله هكذا، الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى، يقول في سورة الشورى الآية 46: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. حاصل هذا، من نصر الكفار فإنه منهم، أي كافر، هو كافر. طب فين الشرط؟ ده بقول لك في شرط مقيد هنا. طب ايه اللي بتقترن نصرة الكفار؟ قالت ما لابد ان تقترن الكفر هنا انك تنصرهم، بس تقترن بمحبتهم، بمحبته لهم ورضاه بكفرهم. نقول لهم طب اين هذا الشرط في كتاب الله؟ اين هذا الشرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد هذا الشرط اصلا. ده الله سبحانه وتعالى قال، لا عكس ما هم يقولون، قال في هذا انه ان الله سبحانه وتعالى يقول انه وانما تولوهم للتبرير. ما هو تبريرهم؟ قالوا نخشى ان تصيبنا دائره. اذا مجرد الخوف والخشيه، طب دي اعمال قلوب، الخوف والخشيه من اعمال القلوب، وهذه الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان، لا علاقه لها مسمى الايمان، لا لغه ولا اصطلاحا اصلا، دي اعمال قلوب. نخشى ان تصيبنا دائره. طب الله لم يعتبر هذا الكلام الذي قالوه، فقال ومن يتولهم منكم فانه منهم. يعني الله لم، هذا اقصى ما قالوا، نخشى ان تصيبنا دائره. فهذا هو تبريرهم وتعليلهم. اذا هذا من الذي قيد هذا؟ لابد ان يشترط مع ذلك ان هو الذي يوالي الكفار موالاه ظاهره، يشترط في ذلك ايضا ان يكون في قلبه أنه يحبهم وأنه هو راضي بأفعالهم. من قال لك هذا الشرط؟ من قال هذا الشرط؟ وكيف نتحقق من هذا الشرط أصلا؟ والآيات تتكلم ما يتولاه منكم فإنه منهم، منتهى الأمر. طيب، وإذا العلماء حتى احتجوا بهذه الآية، هذه الأدلة على كفر من نصر الكفار. أي إنسان نصر الكفار؟ قال القرطبي القرطبي نفسه يقول ومن يتولهم، هذا القرطبي صاحبنا ابو صاحب الجامع في تفسير القران الكريم، قال ومن يتولهم منكم اي يعضدهم على المسلمين فانه منهم. بين تعالى ان حكمه كحكمهم، لم يشترط لا قلب ولا غير، ولا يوجد في الايه هذه الاشياء يعني. وابن تيميه رحمه الله ايضا احيانا ياخذون كلامه ببعض، يعني يضربون كلامه بعض ببعض. طب يا سيدي، ابن تيميه قال ايضا في مجموع الفتاوى، يقول ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فانه منهم. والشيخ محمد بن وهاب في نواقض الاسلام، اللي هي النواقض لا اله الا الله، اعتبر من النواقض تحتج بهذه الايه، الايه اي سوره المائده، واعتبرها ناقض من النواقض الايه؟ الايمان. يبقى اذا والتأكيد، واحد يقول لي طب ما الدليل على، او التأكيد على ان الموالاة ظاهرة مكفرة بذاتها كده؟ يعني واحد يقول الكفار هي حد ذاتها دي كفر، لا يشترط لا قلبي ولا غير ولا العيشة. طب يا سيدي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى هذا على عم الرسول، حكم عليه بالكفر في غزوة بدر لما اسر لمناصرته الكفار، لأنه جاه مع جيش مع قريش في ذلك الوقت، وأسر العباس، واحتج العباس في هذه غزوة بدر أنه كان مسلما يخفي إيمانه، وخرج معهم مكرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا عباس هل خرجت مع هؤلاء المشركين حبا لهم؟ هل كان قلبك يحبهم؟ هل كان قلبك مبغضا لنا؟ لم يقل له اي شيء في هذا الموضوع. هل انت راضي بدينهم؟ رغم انه قال انا يا رسول الله اسلمت وانا هناك، يعني كان يخفي اسلامه، وانني خرجت مكرها حتى يبين يعفو عنه يعني، ولا يحكم عليه بحكم الكفار. لم يثبت ذلك، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شيء، بالعكس اخذ منه الفديه ودفع فديته وفديه عقيل وهكذا. لان الرسول عملهم معامله انه كفار. لماذا؟ قال اما اسلامك فناخذك بظاهرك. الرسول عمله بظاهره، لانه في ولا نصر الكفار وجاء معهم في جيشهم، فقالوا اما اسلامك فالله مطلع عليك، يعني هذا نكلت الى الله سبحانه وتعالى. اذا اعتبر الشاهد في قصه سيدنا العباس انه الشاهد هو ان الرسول تعامل معه رغم انه ادعى الاسلام وادعى الاكراه